يموت في سبيل الديمقراطية. والمشكلة إذا مات سموه غصبا عليك يا شيخ شهيد. اللي في ميدان التحرير سموهم شهداء، شهداء ميدان، لا وجابوا كلمة شهداء معركة الجمل. ليه؟ لأن دخلوا عليهم الشرطة يقولون بالجمال، فمات كم واحد سموهم شهداء معركة الجمل. تاريخ القديم مصيبة. شهداء إلى الآن يسمونهم شهداء، وأسر الشهداء، شهداء الميدان، شهداء تونس، شهداء الخروج، شهداء الربيع. اللي حرق نفسه أبو العزيزي مدري ايش اسمه، قالوا الشهيد الأول هو فتح باب الشهادة الجديدة. الانتحار صار شهادة، انقلبت. هذه هي الفتنة في الدين يا أخوان، الفتنة في الدين أنه الحق يصير باطل والباطل يصير حق والأمة تمشي عليه. ليس فتنة أعظم من هذه، والله ليس فتنة أعظم من هذه. بل عندنا في الكويت بقول لكم قصة أغرب ما أغرب من الخيال. في مصر بعد ميدان التحرير صار في مباراة كرة قدم، مباراة في كرة القدم، وبعدين غضبوا على المدير وخرجوا إلى ميدان التحرير يريدون إقالته، وأقالوه. اللي ما يعجبه شيء الآن يروح وين؟ ميدان التحرير، بس خذ لك عدد وروح. الشاهد صارت المباراة بعد ما أقالوا هذا، وبعدين صار خلاف بين الفريق والفريق وصار ضرب. لعلكم تعرفون القصة، مات يقولون 70، ماتوا 70 في الملعب. وين؟ في ملعب كرة القدم. مات 70 ضرب مضارب، مختلفين على النتائج وغيره، والجرحى 200 وشوي. بعد فترة عندنا في الكويت يجمعون تبرعات، كل شو كل ما صار جمع تبرعات، جمع لمن؟ شهداء ملعب بور سعيد. تضحكون، والله هكذا جمع تبرعات. ونداء التبرعات ما هو؟ جمع تبرعات لأسر شهداء ملعب بور سعيد. ليه؟ لأنه ربيع عربي يا أخوان، ربيع البوعزيزي، ربيع مان، إلى الآن يسمونه ربيع. أنا ما نعرف متى ينتبهون، متى يفتحون. شيخنا الشيخ عبد المحسن مثل ما قلت له يقولون بعين عوراء، هذيل بيش بكلتا عينيهم يا شيخ. متى يصحون ما نعرف. إنا لله وإنا إليه راجعون.